أهل هذا الغلو في أهل البيت، إنهم يغلو في أهل البيت ويدعون عليهم من دون الله وغير وسوسين وباطلة ويستغيثون بهم حتى المرأة عند الطلاق تقول يا عائشة إلا من شاء الله منه إلا من هدى الله منه. ينبغي تثبت في الأمور، نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية. ما رأي سمعتكم في الشيعة، وهل يجوز لنا أن نتحدث ونأكل ونشرب ونتدرب معهم علما بأنهم موجودون في الحرس الوطني وغيره، وهم يصلون معنا في المسجد مع الجماعة ويقولون بأننا لسنا شيعة وهم يكذبون، وهل نخبر المسؤولون عنهم؟ جزاكم الله خيرا. الشيعة أقسام، ليسوا قسما واحدا، أقسام وفرق كثيرة. فتذكر بعض من يذكر الفرق أنهم اثنان اثنتان وعشرون فرقة، هم فرق كثيرة، من شدهم الرافضة، نسبتهم الرافضة عباد علي يقولون عليا ويؤلفون، والباطنية الإشاعية هؤلاء من شرهم، والباطنية النصيرية كذلك. لكن هؤلاء الذين عندكم تظاهروا من خير، يقول لست منهم، احملهم على أحسن المحامد، ماذا يصلوا معكم ويتظاهروا بالخير ويقول لست شيعة، فتسأل الله لهم الهداية. لا تتهموهم بغير حق، ماذا معكم بالخير وفي موضع على الصلاة ويتظاهروا بأن ليسوا شيعة، الحمد لله، أسأل الله لهم الهداية. نعم. لكن الشيخ لا ثبت لهم شيعة. نعم. نعم. لا بهم مثلا، المدينة بهم مثلا. لا، هذا خاص بالنفس. نعم، خاص بالنفس، أما المدينة فلا فائدة إذا دعت حاجة إلى المدينة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أقر وفد النصارى في المدينة، وفد الوثنيين من رقيق كذلك، نعم. سمعت شيخ، أفيدكم أن الرافضة يتشائمون من شهر صفر ويفعلون المنكرات من بداية الشهر، ومنها قولهم قيامهم بجمع القمائم في سطح منازلهم، وإذا جاء ليلة 30 من شهر صفر يأتون بديك ويذبحونه على القمامة ثم يحرقونها ويقولون ذبحناك يا دويس، وما أعرفش هي صفر روح يا صفر خيصناك يا صفر روح يا صفر انكلك الله يا ما أعرفش. هذه جاهلية جحلة لا وجه لها، وبعض الناس غير الرابط أيضا يتشاموا بصفر في أسفار، هذا كله باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا قرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. النبي أبطل التشاؤم بصفر، سواء أريد بذلك الشهر نفسه أو أريد بذلك ما قاله بعض العرب من وجود دابة في البطن المؤذي يقال لها صفر. في كل حال هذا كله لا أساس له ولا صحة له، والنبي أبطل عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك إبطال هذه العادة السيئة والتشاؤم بصفر أو التشاؤم غير ذلك من الشهور. فالشهور كلها محل طاعة ومحل عبادة لله عز وجل، فليس فيها شيء يستعمل لا صفر ولا غيره. وهكذا الأيام، بعض الناس يتشاءم في يوم الأربعاء وهو باطل أيضا، فليس هناك يوم يستعمل لا يوم الأربعاء ولا غيره، كلها من أيام الله الذي خلقها لتعمر بطاعة الله وعبادة سبحانه وتعالى، وينتفع بها العباد في حاجاتهم ومصالحهم، فالضرة والعدوى و تشاؤم بالصفر او بالحامه وهي ما يسمى البومه وغير ذلك، وياك بانواع النجوم وهكذا بالجن، كل هذا لا اساس له فهو باطل. الجن خلق من خلق الله، الله يتصرف فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى، فليس له قدره في انفسهم الا بما افطرهم الله عليه. والنجوم ليس لها تصرف في العباد، بل خلقها الله زينه للسماء ورجوما للشياطين وعلامات ابتلى بها في ظلمات البدء والبحر. وهكذا ما يقع من امراض ليس يعدي بطبعه، الامراض ليس يسره بنفسها ولا انتقال بنفسها كما تعتقده جاهليه العرب، وانما ينتقل الداء والمرض من مكان الى مكان ومن شخص الى شخص باذن الله وتقديره سبحانه وتعالى. فالحزم كل الحزم والهدى كل الهدى، التعلق بالله والضراعه اليه في العافيه من كل سوء وطلب العافيه من كل سوء، مع تعاطي الأسباب الشرعية، تعاطي الأسباب المباحة التي شرعها الله لعباده في علاج الأمراض. ما تقولون في رجل قال ليس هناك فرق بين سني وشيعي، بل كلهم مسلمون، وهو مفتي في إحدى ديار المسلمين، حيث أنهم أجريت معهم مقابلة في إحدى المجلات منتشرة، ويقول حرام علينا أن نقول هذا سني وهذا شيعي، فهل هذا الكلام لا بأس به أو ما ترون فيه؟ والمجلة هذا كلام فيه إيمان. خطأ لأن يعني الشيعة أقسام، ليسوا قسما واحدا، الشيعة أقسام. نقرا في الثاني أنهم 22 فرقة، هم يختلفون، فيهم من بدعته تكثره وفيهم من بدعته لا تكثره، مع أنهم في الجملة مبتدعون. الشيعة في الجملة مبتدعون، وأدلاهم من فضل علي على الصديق وعمر قد أخطأ وخالف الصحابة، ولكن أخطرهم الرافضة أصحاب الخمين، هؤلاء أخطرهم. وهكذا النصيرية أصحاب حافظ الأسد من جماعة في سوريا، الباطنية الذي في سوريا، والباطنية الذي في إيران، والباطنية في الهند، هم الإسماعيلية، هذه الطوائف الثلاث هم أشدهم وأخطرهم. هم كفر، هؤلاء كفر، لأنهم والعياذ بالله يضمرون شر المسلمين، ويرون المسلمين أخطر عليهم من الكفرة، ويبغضون المسلمين أكثر من بغضهم الكفرة، ويرون هذا السنة حل لهم دماؤهم وأموالهم، وإن جاملوا في بعض المواضيع التي يجاملون فيها، ويرون أن أئمتهم يعلمون الغيب ويعلمون أنهم معصومون، ويعبدون من دون الله في الاستغاثة والذبح لهم والنذر لهم. هذه حالهم مع أئمتهم الرافضة الذين هم الطائفة الزعفية، ويقاتلهم الجعفرية، ويقام ويقاتل الآن الخمينية الذين يدعون إلى الباطل. الآن هم من شد الطوائف، وهكذا طائفة النصيرية من شد الطوائف، وهكذا طائفة الإسماعيلية، هؤلاء باطنية الباطل، يرون يعني إمامة الصديق وعمر وعثمان، يرونها باطل، ويرون الصحابة الكفار تتبع الإسلام، إلا نفرا قليلا منهم كعلي والحسن والحسين وعمار وياس وثلاثة وثلاثة وأربعة من التقيد الذين يرون أنهم جوالون عليهم فقط. وأما بقية الصحابة فعندهم أنهم مرتدون فخرجوا عن الإسلام وظلموا عليه إلى غير هذا ما يقولون، نسأل الله العافية. نعم عندهم من حسن الخلق في أهل البيت ودعواهم أنهم يعلمون الغيب، وأن الواجب إمامتهم، وأن هذه الإمامات التي بعد علي وقبل علي كلها باطل، وان ما عندهم ولاية حق الا ولاية علي والحسن فقط، طبعا هذه ولاية تسير من عهد النبي الى يوم لا كلها باطله الراتبه. نسال الله السلامه. نعم المقصود ان الشيعه ليسوا قسما واحد، ومنهم السيديه المعروف في اليمن انهم التقليد، ليسوا كفار الا من عبد الاوثان منهم ولا في البيت ودعاه بدون الله، اما مجرد تفصيل علي على الصديق وعلى عمر لا يكون كفرا، ولكنه بدعة غلط. واجب تخصيص الصديق ثم عمر ثم عثمان على علي، علي هو الرافع في القرآن، هذا هو الحق سيدي مع الإصلاحات رضي الله عنه وأرضاه. فالذي يبطل عليه يكون أخطأ ولا يكون كافر، وإنما الكفار منهم الرافع والنصيرية والإسماعيلية الذين يغلون بأهل البيت ويعبدونهم من دون الله، ويرون أن عبادتهم جائزة وأنهم أئمتهم يعلمون الغيب إلى غير هذا ما يقولون، نسأل الله السلامة. فالحاصل أنهم يؤمنون بعقائدهم بالتفصيل، ولا يقال الشيعة كلهم كفار، لا، ففيهم تفصيل وهم أقسام كثيرة. نعم. هو حجهم إلى بيت الله الحرام، كيف الذكر بناء على هذا العقيدة؟ لا بد من كذا، لا بد من الله في المستقبل، نسأل الله أن يوفق الدولة لكل خير. رحمه الله يقول: أنا أعمل في إحدى الشركات ومعي زملاء عمل من الرافضة، وأعلم من عقيدتهم أنهم كفار، لكن حينما أناقشهم يصرحون بأنهم مسلمون، وكما تعلمون أنهم يستخدمون الكفية في دينهم. السؤال: كيف أعامل هؤلاء؟ هل أعاملهم معاملة الكفار أم معاملة المنافقين؟ معاملة الكفار ماذا نظهر كفرهم بدعتهم ولا نسلم مع المسلمين، وهم يعبدون علي يعبدون فاطمه يعبدون الحسن والحسين يعبدون اهل البيت يدعونهم ويستغيثون بهم يضرونهم ويسبون الصحابه، هم كفارا بهذا الخصوص اليمانيه وعبدك ايرانهم واتباعهم يعني ناس مرابع الشياطين والمدينه الخاوله في هذا المكان وفي الايراء، كل هؤلاء من عبادة اهل البيت يعبدون اهل البيت، يعبدون الله يعبدون اهل البيت، فالواجب هجرهم حتى يتوبوا الى الله، ولا يصلى حجرهم ولا يبدؤون بالسلام، لانهم قد اظهروا بدعتهم. اما من اسرها وصار مع المسلمين ولم يتظاهر بشيء فكفرهم سائر المسلمين، فمن المنافقين الذين اسروا الى باطلهم وصاروا مع المسلمين من أفضل كفر عمر بنفسه، ومن أكثر رأس المنافقين في أهل المنافقين يحكم عليه حكم السنة حتى يظهر النفاق.